الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نواصل في الشروط، في شروط الصلاة، كذلك من الشروط الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، والحدث الأكبر هو الذي يرفع بالغسل، والحدث الأصغر هو الذي يرفع بالوضوء. والذي يريد أن يدخل الصلاة فيجب عليه أن يتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر كلاهما حتى يدخل في الصلاة. والإنسان إذا كان على أحد الحدثين عموما، هذا مما يتعلق بمسألة الطهارة التي بوب عليها المصنف. الإنسان إذا كان على أحد الجنابتين فإنه لا تجوز له أمور. من هذه الأمور أولا مس المصحف، مس المصحف، وذلك لقوله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون، أي المتطهرون من الحدث الأصغر والأكبر، على قول الذين يقولون أنهم من البشر، وعلى قول آخر أنهم الملائكة الكرام. وحتى قول من قال بأنهم الملائكة فهذا يشمل البشر بالإشارة. وكذلك في الحديث، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لأهل اليمن، أيوة، لا يمس المصحف إلا طاهر، إلا طاهر. هذا الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في المشكال. قال ابن عبد البر يشبه، أو قال أشبه المتواتر، أشبه المتواتر لتلقي أهل العلم له بالقبول، تلقي أهل العلم له بالقبول. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبيب قال إسناده لا بأس به، فهذا الحديث تلقاه أهل العلم بالقبول. فلذلك الإنسان إذا أراد أن يمس المصحف وهو غير طاهر فعليه أن يمسه بحائل، بحائل، ولا يمسه بلا حائل إلا إذا كان طاهرا من الحدث الأكبر والأصغر جميعا، حدث الأكبر والأصغر جميعا. وقد قال شيخ الإسلام تيمية أن عدم مس المصحف بغير الطاهر هو مذهب الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة، نقل ابن هبيرة إجماعهم على ذلك وغير ذلك. وهذا فيه تعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأمور التي تحرم على المحدث حدثا أكبر أو أصغر الصلاة، سواء كانت هذه الصلاة فرضا أو نفلا، سواء كانت هذه الصلاة فرضا أو نفلا، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. فقوله فإن كنتم جنبا فطهروا يجب التطهر من الحدث الأكبر والأصغر لمن أراد الصلاة. وللحديث الذي سنشرع فيه المرة القادمة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حديث الصحيحين. وحديث آخر في الصحيح لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فالصلاة من المحدث لا تصح سواء كان عامدا أو ناسيا، عالما أو جاهلا. وأما الجاهل الناسي فإنه لا تصح صلاته ولكن لا إثم عليه. أما العامد العالم، العامد يعني الذي تعمد الصلاة وهو على غير طهارة سواء كان على حدث أكبر أو أصغر، العالم يعني العالم بعدم مشروعية ذلك، فإنه يأثم. وقال أهل العلم يعذر، يعذر على فعله ذلك، يأثم ويعذر. يكفر بعض أهل العلم، كفر بعض أهل العلم، كفر بعض أهل العلم، كفر من صلى عالما بحرمة الصلاة وهو جنب، ورغم ذلك صلى متعمدا وهو جنب، بعض أهل العلم كفر. كذلك من الأشياء التي يمتنع عنها المحدث سواء كان حدثا أكبر أو أصغر الطواف. الطواف يشترط فيه الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر لقول عليه الصلاة والسلام فيما صححه أهل العلم: الطواف صلاة، الطواف صلاة، غير أن الله أباح فيه الكلام. انتهى حديثه عليه الصلاة والسلام، قال الطواف صلاة غير أن الله أباح فيه الكلام، غير أن الله أباح فيه الكلام. ولمنعه عليه الصلاة والسلام الحائط من الطواف، منعه عليه الصلاة والسلام الحائط من الطواف. فالطواف الله أعلم. فهنا المسألة الأولى والمسألة الثانية والمسألة الثالثة هي الطواف، فهذه الثلاث لا يجوز فيها شو؟ لا يجوز فيها، لا يجوز فعلها إلا للمتطهر من الجنابتين الكبرى والصغرى. وأما ما يختص بالمحدث حدثا أكبر دون الأصغر أنه أولا يمنع من قراءة القرآن، يمنع من قراءة القرآن. الحديث الذي ورد في السنن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، ما لم يكن جنبا. فالجنابة تمنع الجنب من القرآن، لكن قالوا إذا كان القرآن يعني قاله على سبيل الذكر فهذا يجوز، كان يقول عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، فهذا لا بأس به. أو يقول عند ركوب الدابة: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وكل هذه آيات، لكن يجوز له أن يقولها من باب الذكر لله سبحانه وتعالى، من باب الذكر لله سبحانه وتعالى. وهذا الجنب يجوز له أن يذكر الله سبحانه وتعالى بأنواع الأذكار جميعها إلا القرآن. لحديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحواله في الصحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحواله. وهذا كذلك للحائض أنها لا تقرأ القرآن، ولكن يجوز للحائض والجنب أن ينظرا في القرآن وأن يمراه سرا سرا. طيب، المسألة الثانية هي المكث في المسجد بالنسبة للحائض وبالنسبة للكنب، هذه كذلك لا تجوز. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. قال أهل العلم هذا فيه النهي عن المكث في المسجد، قالوا هذه الآية يعني نزلت في المكث في المسجد الحرام. لمن؟ للجنب، إلا عابر سبيل، يعني مثلا أتى لحال، أتى أراد أن يكلم الإنسان في حاجة فدخل فهو عابر سبيل لا يريد المكث. قالوا: واستثني من ذلك الجنب الذي توضأ، لقول عطاء قال: رأيت، معنى دلاله جمعا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكثون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا، إذا توضؤوا. فقالوا: الذي يتوضأ فيخفف هذه الجنابة المغلظة يشرع له المكث في المسجد لفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الجنب في العادة والحائض فإنهما لا يمكثان في المسجد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء أن يخرجن جميعا إلى مصلى العيد أمر الحيض باعتزال المصلى كما في الصحيحين، قال: وليعتزل الحيض المصلى. وأخبر أنهن يشهدن جماعة المسلمين ودعاءهم ويعتزلن مصلاهم. فهذا ما يتركه الجنب، الجنب جنابة كبرى. وهذه الأشياء تشرع للمحدث، يعني المحدث حدثا أصغر يشرع له أن يمكث في المسجد، يشرع له أن يمكث في المسجد، ويشرع له أن يقرأ القرآن. فلا إشكال في ذلك. نبدأ في شرط الثاني ولا في ثالث؟ طيب. كذلك من شروط الصلاة ستر العورة. ستر العورة. والعورة هي ما يستحيا منه ويجب تغطيته. العورة هي ما يستحيا منه ويجب تغطيته. قال الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. خذوا زينتكم عند كل مسجد. فأمر الله جل وعلا بستر العورة. قال بعض أهل العلم عند كل مسجد أي عند كل صلاة، أي عند كل صلاة. فأمر الشرع بستر العورة. قالوا: وحد عورة الرجل ما بين السرة والركبة، لما جاء في السنن من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تظهر فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت. وفي رواية أخرى: غطي فخذك فإن الفخذ عورة، فإن الفخذ عورة. فقالوا أن الإنسان يستر هذه العورة إذا جاء ليصلي، وإذا لم يستر هذه العورة مع قدرته على سترها فإن صلاته لا تصح، صلاته هذه تعتبر صلاة غير صحيحة. أما المرأة فإنها تستر جميع بدنها في الصلاة إلا وجهها، إلا وجهها. فالوجه في الصلاة ليس بعورة، فالوجه في الصلاة ليس بعورة. وقد سمى الله جل وعلا أو وصف الله جل وعلا كشف العورة بالفاحشة، وصفه بالفاحشة. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. وإذا فعلوا فاحشة، الفاحشة التي فعلوها هي أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة ويزعمون أنهم يتعبدون إلى الله عز وجل بذلك، فوصف الله عز وجل فعلهم ذلك بالفاحشة. لماذا؟ لأن كشف العورات يؤدي إلى الفواحش، وهذا هو المشاهد في بلاد الكفر التي فيها التحلل، فقد انتشرت فيها الفواحش لما انتشر فيها العري وانتشر فيها كشف العورة. وقد أخبر الله جل وعلا أن كشف العورة حيلة إبليسية يحتال بها إبليس على بني الإنسان ليوقعه في الفواحش. قال الله جل وعلا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله الآية. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فأخبر الله جل وعلا أن هذه حيلة إبليسية، أن إبليس يحتال على بني آدم ليكشف عوراتهم حتى يقعوا في الفواحش. وقد سمى الله جل وعلا العورة بالسوءة إمعانا في حفظها وتحريما لكشفها. فلذلك فليحذر الناس أشد الحذر من كشف العورات. ولذلك من الخطأ العظيم نجد كثيرا من المسلمين عندما يأتون لممارسة بعض الأنشطة الرياضية تجد الواحد منهم يفرط في تغطية عورته، يفرط في تغطية عورته، إما أنه يلبس قصير أو أنه يلبس شفاف أو أنه يلبس ما يجسدها، وكل ذلك يخالف سترها. قال الله جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. والمواراة تنافي أولا أن يظهر مثلا لونها وبشرتها، وتنافي الثوب الذي يجسدها. فالمواراة هي الإخفاء، يواري سوآتكم أي يخفيها. وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ولذلك فإن هذا ينبغي أن يتنبه له. وكذلك انتشر العري عند النساء وذلك أشد. الله جل وعلا يقول مخاطبا للنساء: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقال جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن الآية أو آبائهن وآباء بعولتهن الآية. فهذا فيه تحريم إبداء الزينة لغير المحارم. وقال جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الآيات. وقال الله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وجاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة. وصحاب الشيخ الألباني رحمه الله: فحريم بالمرأة أن تستر نفسها وأن تستر بدنها، لأن هذا هو المشروع في حقها وتؤجر عليه، وفي غير ذلك تؤزر وتأثم إذا تكشفت، كما أن ذلك يؤدي إلى ظهور الفواحش بين المسلمين. فلينتبه إلى ذلك أرباب هؤلاء فإنه قد كثر في هذه الآونة الكاسيات العاريات، وصفهن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنها كاسية عارية، كاسية أي تلبس ثياب، ومع ذلك يصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عارية، لأن ثيابها التي تكتفي بها إما أنها قصيرة تفرز في كثير من العورة، وإما أنها شفافة، وإما أنها ضيقة صفيقة، فلذلك هي كاسية عارية. وتوعدها النبي صلى الله عليه وسلم بوعيد شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فهذا وعيد عظيم لهؤلاء النسوة، فحري بهن أن يلبسن اللباس الساتر، وحري كذلك بأولياء أمورهن أن يأمروهن بذلك. قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم مسؤول عن رعيته. قال: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالشاهد أن كشف العورات أصبح منتشرا حتى في الحياة العامة، لتقتدي النساء بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء فيما صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال قالت: أسدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفت وجهها. وهكذا ينبغي أن يقتدى بنساء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الشاهد أن من شروط الصلاة ستر العورة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. حائض أي المرأة التي بلغت المحيض، إلا بخمار يعني تختمر. ومما نبه له هنا تنبيها شديدا أن بعض النساء تكشف أقدامها، والأقدام يجب سترها في الصلاة، الصلاة لا يظهر فيها إلا الوجه والكفان فقط، أما الأقدام وكثير من النسوة لا ينتبهن لذلك. تجد المرأة تصلي وأقدامها مكشوفة، وعليها أن تستر أقدامها في الصلاة. والله جل وعلا أمر بما هو فوق ستر العورة، وهو اتخاذ الزينة. قال الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فأمر الله عز وجل بما هو فوق اتخاذ الزينة. إذن قدر الواجب هو أن يستر الإنسان عورة، ما قلنا عورة الرجل ما بين السرة والركبة. سيأتينا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل بالثوب الواحد ليس على عنقه شيء، يعني في الصلاة هناك قدر زائد على ستر العورة، وهو ماذا؟ أن يغطي الإنسان، يعني يعتذر في الثوب الواحد يعني الإزار. كان من أثوابهم أن الإنسان يعتذر ثم يلتحف كلبس الحجاج، او ربما اعتذر ولبس لبس ما يسمى بالقميص، القميص زي الجلابيري من تحت يكون ازار زي بتاع الحجاج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد، يعني مثلا يكون عليه ازار ويكون من فوق عارف. هو لم يكشف العوره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فمن كان قادرا على اتخاذ هذه الزينه في الصلاه فانه يتخذها. نعم، علي يعني على ولي الامر ان ينبهون لذلك. لكن يعني إذا كانت الواحدة جاهلة بالحكم الشرعي يرجى أن الله سبحانه وتعالى يقبل منها ما سلف من صلاتها. لازم يكون اللبس ذاته طويل، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أجرة المؤمن إلى نصف ساقه، يعني هذا للرجل، قالت أم سلمة وما بال النسوة؟ قال يرقين شبرا، قالت إذا تنكشف أقدامهن، قال يرقين ذراعا ولا يزيدن، يعني اللبس ذاته الذي يسمى الدرع هو ذاته ينبغي أن يكون شنو؟ تحت الخمس. حتى ممكن تتخذ ذلك من باشر، لكن ما ممكن تكون اللبس قصير، يعني مثلا نصف الساق ثم عدد تتم الباقي شهر. هذا الخير. الصلاة بالبنية الداخلية. ها؟ الصلاة بالبنية الداخلية. الدين أكبر. كاتفين. الدين والكفين. كاتفين. غايته قالوا الشيخ العثيمين سئل عن الخليل الحمام. قال ما يصح الصلاة فيها. يعني يلبس خليلنا عليه. لكن إذا كانت الفلينة وصلت لحد هنا يجوز الصلاة فيها. هنا يستدل بحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه صلى ووضع رداءه على المشقة على المشجب وصلى بإزار، وأنكر عليه بعض الناس لما فعلت هذا؟ قال فعلته ليراه أحمق مثله. رجل البخاري على شنو؟ على جواز الصلاة في الحناء؟ فهمت الحديث؟ العموم هذا الذي ذكره الشيخ البسام، قال أن من استطاع أن يسر عاتقه لا يجوز له أن يكشفه لحال من الأحوال، ذكره غيره من أهل العلم. أنت كتبت مشروع؟ فتوى للشيخ البسام. لا شيخ. في حديث أبي هريرة لا يصلان أحدهم في الثوب الواحد ليس على هذه الأشياء، فهذا مقطوع. أما أنها لا تصح أيوة ليس بصحيح. كلمة شيك في الحديث نكر. هنا الكلام عن الحديث عن مسألة أخرى، هي مسألة عدم صحة الصلاة. عدم صحة الصلاة كأنه تكلم الإنسان ذلك أن يترك تراهم. مثلا في الغرف يكون فيها الصور والاصوات ما يجوز الزوج يصلي فيها؟ يزيحها اول شيء الصوره ذاتها كونها تكون في الغرفه من الاشكال. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. أيوة. فهذه الصورة إذا كانت معلقة فإن الملائكة لا تدخل هذا البيت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في سفر ووجد عائشة رضي الله عنها قد سترت سهوا، يعني تربيتها بقران، يعني زي الفوطة كده فيه تفاصيل فيه تصوير وفيه معلم، يعني زي مثل كده شنو فوطة احيانا تلقى فيها شكل بتاع فراشة او شكل بتاع حاجة مهمة فيها روح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما نزل حتى أزالت تلك أزالت ذلك المحرم. قال فقطعناه وصنعنا منه وسادة أو وسادتين. وفي حديث ثاني أنه برضه كان عندها ستاية هي الحيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بتقطيعها. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان في موعد مع جبريل عليه السلام أن يأتيه في البيت فلم يأته جبريل. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأى في المنزل أن الحسن والحسين أتيا بجو صغير. دي مسألة أخرى يعني مسألة تتكلم أخرى يمنع من دخول الملائكة. قال العلماء إذا لم يدخل الملائكة دخلت الشياطين. لذلك البيوت التي يعني يحتج معهم بهذه الصور والتماثيل ويعلقونها يعني بالجدران ونحو ذلك تجد أن ذكر الله عز وجل فيها غريب وكثير الناس يلتهون فيها عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وربما كان فيها شيء من المس يعني أن الواحد أهل هذا البيوت لو قرأت عليه القرآن ربما اضطرب وصرف على نحو ذلك. ذلك لأن الملائكة إذا رأت دخلت الشياطين فلذلك هو لما يشمون ينبغي أن تكون في حلس مكفولة في المكان. هذا أخف وقعاً وأخف ضرراً والأفضل أن يتخلص منها. أحيانا تدخل بعض المنازل تجي في الصالون يضع صورة زوال والمرأة حاضرة كده وهو صورة جوه المرأة والمرأة ما لها رسمية. تجي بعض الناس يعني تقول بمثل هذه الصور وربما يشمون يعلمها على الإنكار أو صورة في المرأة أو نحو ذلك. والأمر أسكر ذلك بس تكون أشكال ما فيها هو هذا يجي شكل ما فيه إشكال يعني مثلا الأشكال المرفعات المتشابهات فيها إلا يكون شكل مثلا حاجة فيها الفرق